ماذا كان موقفهم مدام الكتابة شرعية تطاع وتحصى؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الله، طب ده بيقولوا يدخلوا الأرض المقدسة قبل ما يدخلوها يقولوا فيها قوم جبارين، من اللي قال لهم؟ أم قال لك ما هو أنت باخد بالك وبعثنا منهم اثني عشر إيه نقيب والنقباء بقى إيه راحوا وشافوا الحكاية وتجسسهم ونقبوا، ما هو نقيب ونقب وشاف ايه الحكايه اللي في البدايه دي، فعرف انه فيها جماعه عمالقه كان عنيين بقى من الفتوات. ساعه ما شافوهم قالوا احنا هنقدر نواجه دول؟ ده قوم جبارين، مش ممكن ندخل الارض دي اللي كتبها ربنا لنا علينا دي وهم فيها؟ لن ندخل ابدا ما داموا فيه، مش ممكن. الله، يبقوا تخاذلوا ولا لا؟ ارتدوا على ادبارهم ولا لا؟ يبقى لازم ينقلبوا ايه؟ ينقلبوا خاسرين. طيب، قالوا يا موسى، أي الجماعة اللي نقبوا وراحوا شافوهم، إن فيها قوما جبارين. كلمة جبار دي ساعة ما تسمعها قلنا احنا كل المسائل المعنوية متاخدة من محسات. أصل الجبارة إيه؟ النخلة اللي إيد الواحد وهو بيجي يجنها ما بطلهاش. لما النخلة الواحد إيده بطلها بتبقى إيه؟ دانية القطوف يعني سهل. لما جبارة بقى سحوق كده عالية، وبعد ذلك أخذت من الذي اسعلم على الذي لا يقهر ولكنه يقهر، يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه جبار. وقد يكون الجبار مكرها ولكن على الإصلاح، يبقى جبار زي احنا بنقول المجبراتي، المجبر يعني بيعمل ايه مجبر؟ يخلع من العزم. طب هو يعني بيمسكك ويلويك كده وان كان بتاعه يكسر لك ويخليك تقول اه، يبقى بيكرهك على الايه؟ على الإصلاح. وده كويس. الجبار اسم من أسماء الله، مش كده ولا لا؟ اسم من أسماء مين؟ الله، لأن صبحا هو يقهر ولا يقهر، وقد يكرهنا علشان يصلحنا ويقعد يعمل لنا مش عارف بلاء علشان يعدلنا، مش كده؟ على الأول صفة كمال في الحق، لأنه يستعمل جبروته في الخير، يقهر المين؟ الظالمين، يكره المعاندين، يكره المكابرين. طب ودي مش مصلحة الطيبين؟ مصلحة الطيبين. طب ولا يقهر، يبقى لما يكون في صف جماعة يبقى ما حدش يغلبه، يبقى صفة كويسة ولا لا؟ طب الجبار مذمومة في الخلق ليه؟ لأن جبار بدون رصيد، بدون ايه؟ بدون رصيد. جبار كده عنطزة كلام فاضي كده، وبعدين تلتفت لايه؟ شوية صداع يعملوه روح منيمينه زي الله، تقول له يا اخي بقى جبار يعني تبقى، وبعدين يعمل لك مش عارف فتوى وبقول، وبعدين يشوفوه واخدينه على نقاله وبيعملوه مش عارف ازاي ده الدوديه ولا بتاع، ونايم عمال يعمل كده ومش عارف، ولا شويه مغص يقوله ببطنه ويجري ويبقى العيال تضحك عليه وهو ماسك بطنه وماشي خايف. الله الله، يا شيخ جبار ايه يا شيخ؟ روح جبار جبار ايه بتاع نواخه. الجبار لازم يبقى لها رصيد، ما تشوفوش في يوم مش جبار، ذاتية، صفة ذاتية له. نعم. وإنا لن ندخلها، ساعة ما تسمع لن دي في فعل اعرف ان دي نفي تأبيدي. وإنا لن ندخلها ايه؟ قالوا يزودها يقول ايه؟ لن ندخلها ابدا، لان النفي ياخد زمن بس طويل وياخد زمن بس تأبيدي. بس ايه؟ لما اقول لك خالدين فيها يعني زمن ايه؟ طويل. انما لما اقول خالدين فيها ابدا يبقى زمن طويل او تأبيدي. والفرق بين الخلود بس والخلود التأبيدي ان ده له زمن قد ينهيه، وده ملوش زمن ايه؟ ينهي. قال لك طب فاذا غيي بغاية، قال لك وانا لن ندخلها ابدا، مسكتم وقال لك ولا ما داموا فيها، تبقى الابدية هنا اضافية يعني في مدة وجودهم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاص كده،